بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم في ذلك المصنف، وكنا قد انتهينا من الكلام عن التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء، ثم بننتقل إلى الكتاب الخامس وكتاب الغسل. افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وكدأب الإمام البخاري رحمه الله دوما بيفتتح هذه الكتب أولا أو هذه التراجم إن كان هناك آية بيستدل بها على ما ذكر من تبويب أو من تراجم، بيذكر الآية أولا ثم بعد ذلك بيذكر ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الغسل ما هو الحكم بذلك؟ يبقى ذكر أولا الشاهد من الآية التي في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى ذلك يذكر الآية الثانية وهي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول أن المقصد من الآية الأولى: إن كنتم جنبا فاتطهروا، إيه الطهارة المقصودة؟ فقال: هو الاغتسال، هو الاغتسال. يبقى ده بالآية الثانية التي في آية النساء تفسر قول الله سبحانه وتعالى: إن كنتم جنبا فاتطهروا. إيه المقصود بالطهارة؟ يبقى المقصود بالطهارة هنا الاغتسال بدليل الآية الثانية. وكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في مسألة حيض المرأة: ولا تقربن حتى تطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربن حتى تطهرن أي حتى تنقطع دماء الحيض. وبعد ذلك: فإذا تطهرن أي اغتسلن. قلنا عشان كده لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة بمجرد انقطاع دماء الحيض، ولكن حتى تغتسل بعد انقطاع دماء الحيض. يبقى حتى تغتسل بعد انقطاع دماء الحيض، فلا يجوز أن يباشر المرأة أو يطأ المرأة في الفرج بانقطاع الدماء، ولكن انقطاع الدماء ثم تغتسل. والغسل ده حتى تحل المرأة لزوجها، يبقى غسل المرأة من الحيض ده لكي تحل المرأة لزوجها. حتى لو كانت امرأة كافرة كتابية من أهل الكتاب، يبقى لما تحيض يبقى الزوج لا يحل له، المسلم لا يحل له أن يطأ هذه الزوجة الكتابية إلا بعدما تغتسل من الحيض. والمقصد من اغتسال من الحيض هو حتى تحل لزوجها حتى يطأها عند ذلك. كتاب الغسل يبقى استند إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى لابد من الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الحيض ومن النفاس، كل ده غسل لكي نرفع ذلك المانع. ثم ذكر أولى التراجم تحت كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة. وجنابة الأنبياء بتبقى جنابة حقيقية، يبقى ليس هناك جنابة في النوم بالنسبة للأنبياء، لأن النبي معصوم أن يتلاعب به الشيطان في نومه. الجنابة لما بتحدث الجنابة الإنسان في نومه ده كنتيجة لتلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، دي كنتيجة لتلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، فبيبقى على جنابة. يبقى ولكن وبالتالي النبي معصوم، معصوم من ذلك. فجنابة الأنبياء جنابة حقيقية من وطئ حقيقي، وطئ حقيقي لا يتعرضون لما نتعرض نحن له من الجنابة في حال النوم. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الروايات باب الوضوء قبل الغسل. الغسل أساسا هو تعميم البدن بالماء حتى يغلب على ظن الإنسان أن الماء قد وصل إلى كل بدنه، يبقى حتى يغلب على ظن أنه قد أروى كل البدن أو أن الماء وصل إلى كل البدن. فنقول أن الوضوء لابد من اليقين أن الماء قد وصل إلى كل أعضاء الوضوء، يبقى اليقين. يبقى نقول ليه؟ لأن عند ذلك أعضاء الوضوء ظاهرة بالنسبة لي، ظاهرة، فلما يتوضأ لابد أن يتيقن أن كل عضو من أعضاء الوضوء قد استغرق تماما بالماء. لكن بالنسبة للغسل، الغسل هو تعميم البدن بالماء حتى يغلب على ظني أن الماء قد وصل إلى كل البدن، يغلب على ظني أن في مناطق أنا لا أستطيع النظر إليها، فبيغلب كظهر الإنسان مثلا، يبقى لما أصب عليه الماء يبقى بصب بصورة غلب على ظني أن الماء وصل إلى كل جزئية من أجزاء هذا البدن أو هذا ظهر الإنسان مثلا، يعني أو الأماكن اللي هي لا يستطيع الإنسان يصل إليها بنظري. فبالتالي يبقى أنا تعميم البدن بالماء حتى يغلب على ظني، يبقى تم استغراقي بالكامل أو استغراق البدن بالماء. بيكلم هنا الوضوء قبل الغسل، يبقى السنن في الغسل، لكن مجرد أن أنا أعمم جسدي بالماء من أي جزء من البدن أبدأ، المهم في النهاية كده يبقى تم تعميم الجسد بالماء. ممكن الإنسان يبدأ من قدميه إلى أعلى أو من وسط إلى أعلى أو أسفل، المهم في الآخر لازم يعمم البدن بالماء تماما، يبقى عند ذلك اغتسلنا بنية طبعا، هو رفع هذه الجنابة اللي هي المانع من مباشرة الإنسان للعبادة. فلكن الوضوء أو الغسل بقى المسنون، ودايما كده حرص الإنسان على اتباع السنة، حرص الإنسان على اتباع السنة. فأنا كده كده هغتسل، طب لماذا لا تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ إيه اللي يمنعك من هذا الأمر؟ وكذلك أيضا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، دايما يبقى دي أو أقول قاعدة عندي، أصل عندي، أصل خير الهدي هدي محمد، بس مش بالكلام، لازم بالفعال، يعني الفعل فعلا يعني يدل على ذلك، فعل الإنسان. أقول أن فلان اعتمد هذه القاعدة أو هذه هذا الأصل، خير الهدي فعلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فدايما كده أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنغتسل، كيف اغتسل من الجنابة؟ يبقى الغسل كده بصفة عامة تعميم الجسد بالماء، يبقى إنسان كده انغمس في ماء البحر وانت رفع الجنابة، هترفع الجنابة خلاص، يبقى تم تعميم الجسد بالماء. لكن أنا أريد أن أغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كيف كان يفعل؟ ونقول أن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن نقلن لنا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تطلع على ما لا نطلع عليه، فبالتالي تنقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وقوله أمهات المؤمنين يبقى يعتمد في ذلك لأنها تطلع على ما لا نطلع عليه. فلذلك أدي عائشة رضي الله عنها، أدي ميمونة رضي الله عنها، وهكذا نقلنا لنا كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، زي بالضبط كده لما بنيجي نتوضأ غسل اليدين ثلاثا خارج الإناء قبل أن أغرف من ذلك الإناء، هذه من السنن. ودايما لما نيجي نقول من السنن حرصي الشديد جدا على الاتباع، يبقى احنا عايزين كده نصحح النظرة إلى السنة، نظرة ليس القول لأنها سنة يبقى على ذلك معناها أنها تترك كما يفعل الناس، لا، معناها السنة أشد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل ذلك وأحرص على فعل ذلك الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ده الاتباع من أهم الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه. يبقى أنا وأنا بعمل السنة كده بفعل السنة، يبقى أنا بناخد بسبب من الأسباب الجالب لحب الله عز وجل لنا، يعني دي على ذلك يبقى أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته. يبقى أنا أريد أن أكون محبوبا عند ربي فأنا بتعبد، الله عز وجل يحب العبد المؤمن، يبقى أنا أسعى أن أكون من هؤلاء. أسعى إزاي؟ بهذه السنن، سنن لما نتبعها ده من أهم الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد. ودايما نتذكر إن كنت محبوبا عند ربك فالله تعالى ينادي على جبريل ويقول إني أحب فلان باسمك أنت فأحبه، أحب جبريل عليه السلام، وينادي عليه السلام ينادي على السماء جبريل عليه السلام إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض. طب إزاي الوصول لكده؟ عن طريق اتباع بس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أيسر هذا الطريق، الطريق ميسور، لكن نقول أنا الذي أضع حواجز بيني وبين السنة. طب لماذا لا تفعل؟ يبقى الأمر ميسور، لكن نقول نظرة الإنسان لابد أن تصحح بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أسمح لنفسي أبدا بأي حال من الأحوال كده أن أترك السنة وأنا في مقدور أن أفعل هذه السنة. إن عجز الإنسان فده الواجب بيسقط بالعجز وعدم المقدرة، لكن إن عجز الإنسان لكن الحرص الشديد جدا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يبقى هنا أول أمر بدأ فغسل يديه وبعد ذلك يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. يبقى بعد ما يتوضأ كده يبقى يدخل أصابعه في الماء يتناول الماء فيخلل بها أصول شعر، إن ليه؟ لأنه لابد أن يصل إلى البشرة، يعني يصل إلى فروة الرأس، لأن المقصود في الغسل يبقى غسل البدن غير الوضوء. إحنا في الوضوء بنمسح على شعر الرأس، بنمسح يبقى إيه؟ ونمسحه برؤوسكم. هنمسح بالرأس إزاي؟ يبقى المسح هنا حيأتي على شعر رأس الإنسان، لكن بالنسبة للغسل لابد أن يصل ذلك، لأن الغسل هو حنسيل الماء. إحنا في الوضوء بنمسح الإيد مبتلة، أمسح إزاي؟ يبقى أمسح على ظهر الشعر، يبقى ده الوضوء. يبقى فامسحوا برؤوسكم، أمسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس المقصود إن أنا أمسح على شعري كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غير الغسل، الغسل قلنا يبقى صب الماء، إسالة الماء. فالمقصود من الغسل هنا إن الماء مش يبلل الشعر، لا، الشعر مش المقصد ولكن البشرة، يبقى فروة الرأس، يبقى أصل إلى فروة الرأس، إلى الجلد، جلد الرأس، وبالتالي كان يخلل بها أصول شعره. يبقى بياخد ماء وقلنا بعد ذلك حيقوم بدلك الرأس حتى يطمئن ويغلب على ظني أنه قد أروى هذه البشرة. قال ثم يصب على رأسي ثلاث غرف بيديه، ياخد ثلاث غرف ثم يصبها على رأسه، ثم يغفيض الماء على جلده كله، وبعد كده بيغسل باقي البدن. يبقى هذه السنة غسل يديه خارجا وبعد ذلك الوضوء نتوضأ كما توضأ للصلاة، وبعد كده بنبدأ بإيصال الماء إلى بشرة الرأس ونصب ثلاث غرف من الماء، وبعد كده بيفيض الماء على جلده كله. ثم تأتي الرواية الثانية، رواية ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. تدينا يعني تفصيل أكثر، يبقى يتوضأ كما تقول عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ميمونة رضي الله عنها تضيف رصيد إلى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوء للصلاة غير رجليه، يبقى كان بيتوضأ لكن عند غسل القدمين بيتركها حتى تكون آخر ما يغسل في غسله. قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. طب غسل الفرج هنا بعد الوضوء؟ لا، الواو لا تفيد الترتيب هنا، الواو لا تفيد الترتيب. يبقى نقول له هو توضأ ومس الفرج بيده، ده ناقض من نواقض الوضوء، فعلى ذلك يبقى معنى الكلام أنه غسل فرجه وما أصابه من الأذى، يبقى نتيجة الأثر المتبقي من المني، يبقى بيقوم بإزالة الأذى أولا من هذا المكان، غسل يدين وبعد كده بنغسل الفرج، يبقى القبل والدبر، وبعد ذلك يتوضأ وضوء للصلاة. الرواية هنا قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، الواو لا تفيد الترتيب هنا لكن هتفيد التشريك، يعني غسل الفرج أولا وبعدين توضأ، لأنه لو غسل لو توضأ ثم غسل الفرج يبقى عند ذلك يبقى ده ناقض من نواقض الوضوء. تقول: ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. يبقى أضافت كده يعني جديد في المسألة، إن كان أولا قالت عائشة غسل يديه وبعد ذلك يغسل فرجه، يبقى بناء على أتين الروايتين يغسل فرجه ثم توضأ وضوء للصلاة غير الرجلين غير القدمين، وبعد كده أفاض الماء على جسده، وثم آخر ما غسل غسل الرجلين، غسل الرجلين. يبقى أيضا هنا ده هل يا ترى ده يبقى يجوز تفريق الوضوء ولا لا؟ الوضوء هنا مسنون، يعني الوضوء في الغسل هنا مسنون، يبقى حكم الوضوء أنا بتوضأ للصلاة، يبقى ده غير لما أتوضأ أنا في الغسل. الوضوء في الغسل ده مسنون، يعني سنة، لو ترك الوضوء كله يبقى لا حرج في هذا الأمر، لا حرج. ليه؟ لأنه بيغتسل، والغسل أيضا هو بيشمل أعضاء الوضوء أساسا، الغسل لما أغسل بدني كله فعند ذلك مع المضمضة والاستنشاق أنا كده استغرقت كل أعضاء الوضوء في الغسل، لأن أعضاء الوضوء جزء من البدن، غير لما الوضوء يبقى نقول هذه أركان الوضوء. لكن الوضوء هنا مسنون، مسنون، فالبعض قال يبقى فيها تفريق الوضوء، تفريقه ده عشان يتكلم على مسألة الموالاة. نقول الكلام ده صحيح لو كان الوضوء في الغسل سنة مستقلة، لكن هو تابع ليه؟ تابع للغسل، أي لو ترك الإنسان الوضوء فغسله كده في الحالة ده هي صحيح طالما عمم البدن بالماء. لكن احنا بنتكلم على الغسل المسنون، بيبدأ كده غسل اليدين ثم غسل الفرج وما أصابه من الأذى، يبقى يغسل القبل والدبر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيد الماء بعد ذلك، ثم يصب الماء أو يخلل أصول شعره ويصب ثلاث غرف من الماء على شعره، وبعد ذلك بيعمم باقي البدن بالماء. ثم ذكر باب آخر، وباب غسل الرجل مع امرأته، غسل الرجل مع امرأته. قال في رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الفرق ده بياخد ثلاث أصع، يعني ثلاث صاعات، يبقى كان بيغتسل، احنا قلنا بالصاع يتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد، لكن قلنا مش هو ده مقدار محدد لا يجوز إنسان يتجاوز هذا، لكن احنا المطلوب من الغسل تعميم البدن بالماء، فهيعمم بصاع أو أكثر، وكذلك المطلوب من الوضوء إسباغ الوضوء، يبقى هنتوضأ بمدة أو بأكثر، يبقى لابد من تحقيق إسباغ الوضوء. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يبقى إناء واحد، هي تتناول الماء وهو يتناول الماء من نفس الإناء من قدح يقال له الفرق. يبقى فيها برضك هنا يبقى جواز نظر الرجل إلى امرأته وجواز نظر المرأة إلى زوجها، نقول لأنه هيغتسل عرايا، يغتسل عرايا، يبقى يرى من المرأة، يرى المرأة وهي ترى من زوجها، يبقى الرجل يرى من امرأته وأيضا الزوجة ترى من زوجها. وأن ده رد على من منع أن الرجل ينظر إلى عورة امرأته أو المرأة تنظر إلى عورة زوجها، يغتسل جميعا، يبقى في الحالة دي عرايا، فينظر رجل لامرأته وتنظر المرأة إلى زوجها، هذا حلاله، فغسل الرجل مع امرأته. الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذه الرواية أيضا بيستند إليها العلماء في مسألة استعمال فضل طهور المرأة واستعمال المرأة لفضل طهور الرجل، قلنا ممكن تبقى هي سابقة فتناولت الماء، يبقى لما تناولت الماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد التناول ده يطلق على الماء الباقي ده فضل طهور المرأة، ولو هو تناول أولا يبقى بعد ذلك ننظر الماء إن ده فضل طهور الرجل، فالمرأة تستعمل فضل طهور الرجل والرجل يستعمل فضل طهور المرأة. وإن النهي أساسا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الرجل لفضل طهور المرأة والمرأة لفضل طهور الرجل، يبقى ده نقول تنزيها، قراءة تنزيهية وليست تحريمية، يستدل كده إيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعمل فضل ميمونة، فذكرت ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت هذا الماء متبقي بعد غسلها من جنابة، فقال الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، يعني الماء نقول هو باقي على أصل خطواته واستعمل ذلك الماء. يبقى فضل طهور المرأة يستعمله الرجل وفضل طهور الرجل يستعمله إيه؟ أيضا إيه؟ المرأة. وهذه بناء على هذه المسألة أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، هي تتناول ويتناول، يبقى يتناول الماء ويتناول الماء، فيبقى على ذلك جواز نظر رجل امرأته وجواز نظر المرأة أيضا إلى زوجها. ثم ذكر باب آخر وباب الغسل بالصاع ونحوه. ذكر في رواية عن أبي بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاض على رأسها وبيننا وبينها حجاب. بتوريه الغسل يعني كيف يكون الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال وبيننا وبينها حجاب، أي أنه لم يرى منها إلا ما جاز أن يرى المحرم من محارمه، يبقى نقول على ذلك رأى أعلى الرأس، لكن لا تظن أن هي اغتسلت كذا أمامه. وأبو سلمة ده عائشة تبقى خالته من الرضاعة، أخت عائشة أم كلثوم أرضعت أبا سلمة، فيبقى هي خالته من الرضاعة، يبقى في هنا جهة أيضا تحريم، يبقى دي من المحرمات، هذه خالته من الرضاعة، وبنقول ده أخو عائشة، فعلى ذلك جاز أن يرى شعر المحارم، يبقى محارم الرجل أنت يجوز أن ترى شعر المحارم، يعني نقول بنتي من المحارم، الزوجة مثلا أو البنت مثلا المحارم، الأم المحارم، الخالة العمة، يبقى دي محارم الإنسان، يبقى يجوز أنك أنت هترى رأسها، أرى رأسها، لا حرج في هذا الأمر، لكن نقول على ذلك مش معنى كده أنها اغتسلت أمامهم بلا ثياب، لا، بيننا وبينها حجاب، لكن كان يرى أعلى الرأس، أعلى الرأس، كيف تستعمل ما كيف تصبه، فلذلك قال الغسل بالصاع ونحوه، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاض على رأسها وبيننا وبينها حجاب. أيضا في رواية قال عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو أبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب. يبقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيسأل عن الغسل فقال يكفيك صاع، كأن السؤال مش على صفة الغسل ولكن بيسأل عن الغسل أي مقدار الماء الذي يستعمل، قال يكفيك صاع، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر، ننظر بقى إلى يعني الصحابة رضي الله عنهم مع كيف يتعاملون مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته. يبقى قال ما يكفيني، يعني كأنه قال إن ده قدر قليل من الماء يعني لا أستطيع أن أغسل به. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. كان بيكفي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أنا لا يكفيني هذا الماء، لا يكفيك. يبقى ده نقول يا ترى لماذا؟ هل يبقى نقول استعمال هذا الإنسان لم يرقى بعد أن يصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى هذا المقدار الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المقدار ده كان بيستعمله، وبالتالي كان يعمم البدن بالماء بهذا المقدار، وكان بيتوضأ بالمد، وكان يستغرق ويسبغ الوضوء. فأنا لا يكفينا هذا المقدار، يبقى أين العيب؟ أين العيب في طريقة استعمالي أنا؟ وبالتالي احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في استعمال الماء، نهى عن الإسراف، وذكرنا أن الله تعالى أنه لا يحب المسرفين، ده خلق. يبقى بالتالي أنا بمتنع عن الإسراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراف في استعمال الماء. وكذلك أيضا هذا سلوك ربنا سبحانه وتعالى لا يحب من يوصف بالإسراف. يبقى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى على ذلك أنا بتعبد لله عز وجل، بترك الإسراف ليه؟ لأن بتعبد لله عز وجل بصفة المحبة، الله تعالى لا يحب الإسراف، فأنا أترك هذا الإسراف. فلذلك يبقى أنا بحاول أجاهد نفسي حتى أصل إلى ذلك المقدار، إلى أنني لا أسرف في الماء، يعني أسرف في الماء. لكن كما بينا ما فيش مقدار محدد، لو تجاوز الإنسان هذا المقدار يبقى على ذلك كان ظليما لنفسه أو أساء، نقول لا فيش مقدار، لكن ده المقدار الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جابر رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال يكفيك صاع. يعني معنى كده أن الصحابة رضي الله عنه كانوا بيجتهدون حتى يصلوا إلى هذا المقدار في الاستعمال في الغسل أو في الوضوء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ما يكفيني قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. قال ثم أمنا في ثوب، صلى بهم ويصلى في ثوب، طالما كان الثوب ده ساتر للعورة، يعني يا ترى لابد أن يكون تحت ذلك الثوب سروال أو غير ذلك. لا، لو ثوب ثقيل وساتر العورة جاز أن نصلي في ثوب واحد، يبقى لا يخص العورة بشيء، لا بإزار ولا غيره. يبقى يؤمن في ثوب، يبقى نقول حتى يبين المسألة، وأنه مطلوب ستر العورة. فلو كان هذا القميص ساتر العورة لا بالوصف ولا بالشف، يبقى ده ستر العورة، يبقى ستر العورة يكون لا بالشف ولا بالوصف، يعني يكونش مثلا ثوب بس ثوب ضيق يبقى مبرز لعورة الإنسان، ده لا يجوز، أو ثوب خفيف شفاف يبقى لا يجوز. يبقى لا يجوز إظهار العورة لا وصفا ولا شفا. فيبقى هو صلى في ثوب، الثوب ده كان ساتر للعورة ولم يخص العورة بشيء بإزار، يبقى جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر كما قال ثم أمن في ثوب. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وأمهات المؤمنين وزوجاته أيضا من إناء واحد، من إناء واحد. وكان يبقى كان بيغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع أو في قدح يقال له الفرق، بياخد ثلاث أصوع كما قالت وبينت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها. ثم ذكر باب آخر، وباب من أفاض على رأسه ثلاثا، من أفاض على رأسه ثلاثا. ذكر في رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وكذلك عن أبي جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال من أفاض على رأسه ثلاثة. لما نعود إلى الرواية الأولى التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها ثم يدخل أصابعه في الماء فيخل بها أصول شعره، يبقى نقول ان هو بعد ما غسل يديه ثلاثا وغسل الفرج القبل والدبر حتى يزيل اي اثر موجود من ذلك الاذى، بعد ذلك بيتوضأ وضوء للصلاة، على ذلك بيبدأ بقى يخلل شعر الرأس، يبقى بياخد ماء ويخلل شعر الرأس حتى يطمئن ويغلب على ظنه أنه قد أروى البشرة، بعد ذلك بيأخذ ثلاث حفنات أو غرف ثم يصبها على رأسه. فلذلك قال من أفاض على رأسه ثلاثا، إمتى بيفيد الثلاثة دهية؟ لما بعدما يخلل أصول الشعر حتى يغلب على ظنه أنه قد أروى البشرة. يبقى أنا بطمئن أن فعلا الماء وصل، لو صبينا الماء يبقى نقول على ذلك ممكن هذا الماء بيسيل فعلا على الرأس، لكن قد لا يصيب بعض الرأس، فعشان يصيب الرأس لابد من التخليل، يبقى لابد أن أنا أخلل شعر الرأس حتى أطمئن ويغلب على ظني أننا قد أروينا تلك البشرة، ثم بعد ذلك يغرف ثلاث غرف ثم يحثوها على رأسه. فلذلك قال من أفاض على رأسه ثلاثا، وذكر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. يبقى كأن كده يفهم من الكلام أن كان في يعني كلام بيقال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط كده الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فعلى ذلك أنهم تقلوها، وقلنا كان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم ينعت لنا ذلك الأمر فنحتاج إلى اجتهاد أكثر. فده قال أنا أصلي ولا أنام، وده قال أصوم ولا أفطر، وده قال لا أتزوج النساء. قلنا مقصدهم إيه؟ الاجتهاد في العبادة، مقصدهم الاجتهاد في العبادة، لكن لما وصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا أيضا الكلام أن هناك حديث دار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيدي كلتيهما، يبقى هو بياخد ماء ثم يصب على رأسي، بس الكلام ده إمتى؟ بعدما أروى البشرة، بعدما اطمئن كده أن أروى البشرة، يبقى من السنة باخد ثلاث غرف ثم أحث بها على رأسي. وكذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، بس الكلام ده بعدما أروى البشرة، أطمئن كده أن الماء تخلل لغاية لما وصل إلى فروة الرأس بأكملها، لأن دي المقصود في الغسل، مش المقصود بلل الشعر، ده المقصود أن احنا أنفذ حتى إيه أصل إلى أصول الشعر. برضك هنا في احنا في اللحية لما تكون كثة في الوضوء يبقى بنقتصر على ظهر اللحية، في الغسل لا، الغسل المطلوب ايه؟ ان احنا نوصل الماء الى الجلد الى البشرة المطلوب، فكان في الوضوء يبقى احنا بنمسح الرأس، هنا لا، في الغسل إيصال الماء، لان ده غسل اساسا، غسل الان الغسل احنا قلنا إسالة الماء، فالغسل بقى الغسل كله تعميم الجسد ذاته بالماء، ففي شعر يبقى عائق نقول لك لا، لابد من إرواء ذلك أو تخليل الشعر حتى أصل إلى البشرة. في اللحية كده، يبقى في اللحية إحنا بنغسل أو بنمسح أو بنغسل مع الوجه كده ظهر اللحية، ظهر اللحية، لكن قد اللحية كثة أو كثيفة فلا يصل الماء إلى يعني أصول الشعر، أصول البشرة، فعلى ذلك يكتفى بظهر اللحية الكثة، ده في الوضوء. اللحية الكثيفة دي في الغسل لابد من الوصول إلى البشرة، فبرضك بخلل شعر اللحية لغاية لما أطمئن ويغلب على ظني أن الماء وصل إلى البشرة، إلى أصول الشعر أيضا في اللحية. قال يفرغ على رأسي ثلاثا. كذلك أيضا عن أبي جعفر رحمه الله قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. قال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. في الرواية الأولى جابر رضي الله عنه لما سألوه عن الغسل قال يكفيك صاع، بين له، وبين له الصفة هو. وقال كيف الغسل من الجنابة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه، يبقى بيأخذ بكلتا يديه ويحثو ذلك الماء على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، يغسل بعد كده سائر جسد. بالترتيب اهو، ده الترتيب، غسل الايدين اليدين، وبعد كده يبقى غسل القبل والدبر، إزالة ما أصابه من الأذى اللي هو كنتيجة الجنابة، يتبقى أثر من المني فيغسل ذلك الأمر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بيخلل الرأس، ثم بيغلف ثلاث غرف ويحثو بها على رأسه، ثم بعد ذلك بيفيد الماء على سائر جسدي، على سائر جسدي، بيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحسن بن محمد الحنفية بيسأل، سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له المقدار وبين له كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني رجل كثير الشعر، مش هيكفيني هذا الكلام، قال فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وهو خير منك، يبقى نقول إن هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يتلفظ بكلمة كده، دي تكون من سوء أدب الإنسان مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون يبقى عشان كده أنت كن حريص جدا، وإحنا لما نيجي نتكلم عن السنة كن حريصا أبدا، لا تعارض السنة حتى لو كان بقول، هنحسن بك الظن أساسا، ولكن لا تعارض، يبقى ده أدب، كيف أتأدب؟ أنا لا أقوى على ذلك، لا أقوى إن فعلا أغتسل بالصاع، فأين العيب؟ العيب فيا أنا، العيب، فأنا بجتهد إن أنا أصل إلى ذلك المقدار كما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع تعميم البدن بالماء فعلا، أو إسباغ الوضوء بذلك المد، يبقى بنجتهد عشان أنا أحقق ذلك الأمر، مع إني طبعا أيضا نقول ليس هناك مقدار محدد، ان تجاوز الانسان هذا المقدار يبقى عند ذلك يأثم، لا، ما فيش مقدار محدد، كل ما كان هو انهم نقلوا لنا كم الماء او مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل او في الوضوء. ولكن انا ممكن اسعى الوصول الى ليه؟ انا اقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انا بسعى ليه من هذا الباب، من هذا المنطلق، يبقى انا احاول أجاهد نفسي حتى في ذلك المقدار غير المحدد كيف أصل إليه، مع يقين أنه يحقق أيضا إسباغ الوضوء ويحقق أيضا تعميم الجسد بالماء. ثم بيّن باب آخر، وباب الغسل مرة واحدة، الغسل مرة واحدة. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. الشاهد من هذا الكلام أن الغسل مرة واحدة، يبقى هذه السنة، السنة في الوضوء يبقى غسل العضو ثلاثا، ده كمال وتمام السنة، غسل العضو ثلاثا، يجزئ المرة الواحدة كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ مرة مرة لبيان أن هذا وضوء طالما تم استغراق العضو بالكامل يبقى تجزئ المرة الواحدة، وأنه أتى بالواجب، ما زاد على ذلك الثانية والثالثة في الغسلات مسنونة، فممكن يقتصر على غسل الثانية فقط، ولكن تمام السنة وكمال السنة هو غسل العضو ثلاثا، يبقى ده تمام السنة بالنسبة للوضوء. طب الغسل هنا، هل الغسل أيضا يقاس على الوضوء يبقى يتم الاغتسال ثلاثا؟ لا، الغسل مرة واحدة، الغسل مرة واحدة، يبقى طب أنت لو أنا زودت نقول لك لا، ده الغسل مرة واحدة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الوضوء احنا بنرفع المانع من الصلاة، واحنا في الجنابة برضك بنرفع المانع، لكن في الوضوء هنا يبقى أنا أغسل العضو ثلاثا، ودي السنة، هذه السنة، لو قللنا عن الثلاثة يبقى أنت نقول لو غسلة واحدة جيت بالواجب، أتيت بالواجب، لو غسلة ثانية يبقى أصبت بعض السنة، الغسلة الثالثة يبقى عند ذلك أتممنا السنة، وهذه كمان السنة في الوضوء. بالنسبة للغسل يبقى غسل البدن قد إيه؟ غسل البدن مرة واحدة، مرة واحدة، يبقى هذه توضأنا وبعد كده هنفيض الماء على سائر الجسد، هل نكرر ذلك الأمر؟ لا يكرر، لا يكرر، مع أن غسل الميت بيكرر في الغسل بيكرر، لكن أنت غسله الجنابة أو غسل مرة من حيض أو النفاس أو أي غسل واجب يبقى هنا المرة الواحدة، وده المسنون، لذلك باب الغسل مرة واحدة. لما جينا اتكلمنا على مسح الرأس، مسح الرأس مرة واحدة، أدي تمام السنة فيها، يبقى تمام السنة في غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا، وتمام السنة في مسح الرأس والأذنين هو مرة واحدة. هنا الغسل أيضا السنة فيها الغسل مرة واحدة. قال باب الغسل مرة واحدة. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، وده أيضا قيام الزوجة بخدمة الزوج، وده أمر متعارف عليه، يعني ده أمر من المتعارف عليه، يبقى المرأة الزوجة بتقوم بخدمة زوجها، يبقى ده من الأمور المتعارف عليها، هذه من الأمور المتعارف عليها. فلذلك قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة. لما نيجي إن شاء الله تعالى عند النكاح كده نتكلم بقى على المسألة دي، هل المرأة لها خدمة الزوج ولا ليس لها خدمة الزوج؟ يبقى ده العقد أساسا عقد استمتاع، يستمتع الرجل بالمرأة في مقابل النفقة، فهل يا ترى تقوم بخدمة الزوج ولا لا؟ هنرجع دايما للعرف، نرجع دايما للعرف، فالعرف قائم إن المرأة تقوم على خدمة زوجها، يبقى دي أعراف موجودة. نقول على ذلك طب لو لم تقم بالخدمة يا ترى ايه الحكم في ذلك؟ يبقى ده مسألة أخرى لما نأتي عند النكاح إن شاء الله تعالى نذكرها، لكن أصلا المرأة العرف الجاري أن المرأة تقوم على شؤون بيتها وعلى زوجها وأيضا على الطهي وتنظيف البيت وأيضا خدمة الزوج، يبقى دي الأعراف جرت على كده، يعني الأعراف جرت على كده، فعلى ذلك يبقى المرأة يبقى بتقوم بخدمة الزوج. وأدي مثله ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يبقى ده كما بينت يبقى غسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم مسح يده بالأرض، مسح بالأرض ليه؟ عشان يزيل لو كان هناك رائحة علقت بيديه، مش شرط العلقة يبقى فيها نجاسة، الشرط احنا قلنا المني طاهر، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقطع الرائحة النفاذة التي تخرج من ذلك المني، المني ليه رائحة نفاذة كده معروفة، فعلى ذلك تقطع هذه الرائحة بغسل إن كان رطبا وبفرك إن كان يابسا. فهنا أيضا كما تقول ميمونة رضي الله عنها ثم فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض، قلنا يمسح الأيد بالأرض ليه؟ عشان يزيل يعني ما علق بيده عندما باشر ذلك الفرج، قلنا اللي بيغسل الفرج ليه؟ حتى يزيل ما أصابه من أذى كما قالت ميمونة رضي الله عنها، فيعلق بيديه شيء، يبقى في الحالة دي أراد أن يزيل ما علق بيده فدلك يده بالأرض، أو أنه هو غسل يديه بالصابون، يبقى ممكن إحنا لأن الغرض مش هو دلك اليد بالأرض هو دي السنة، لكن هو دلك اليد بالأرض ليه أو مسح يده بالأرض عشان يزيل أي علق علق بيديه، يبقى يقوم مقام ذلك أي شيء كغسل الإنسان يديه بالصابون بعدما غسل الفرد. فقال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، أي أنه يعني توضأ وضوء للصلاة وفيها المضمضة والاستنشاق، ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. بارك ميمونة رضي الله عنه تنقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير أنه أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، فانتقل على ذلك تحول من مكانه فغسل قدميه، قلنا عشان يبقى غسل قدمين في مكان نظيف فغسل قدمين، وبالتالي يبقى كده استكمل الوضوء والغسل، يبقى الغسل مرة واحدة، وده المقصد من هذه الترجمة أن الغسل مرة واحدة كما أن غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا، يبقى هنا برضك هنا الغسل من السنة أن يكون مرة واحدة. ثم ذكر باب آخر، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، يبقى يتزود هنا فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، هل يا ترى يصيب من الطيب قبل الاغتسال؟ يعني دي مسألة احتاروا فيها طبعا العلماء، إيه مقصد الإمام البخاري؟ قال من بدأ بالحلاب يبقى قال ده إناء أو وعاء اللي هو بيحلب به مثلا لبن الناقة وغير ذلك، يعني هنا ده وضع الماء في هذا الحلاب. أو الطيب عند الغسل، الأمر إن احنا بنصيب من الطيب بعد الغسل، لكن لو تطيب ثم اغتسل حيزيل عند ذلك الطيب، فعلى ذلك احتار العلماء في هذه الترجمة يعني، وبالتالي على ذلك تكلموا كلام كثير. فدعا بشيء من نحو الحلاب يبقى وعاء كده نحو الحلاب اللي هو زي الإناء اللي بيحلب فيه للناقة، فأخذ بكفه، قالوا الدليل إن هو ده وعاء يعني زي الحلاب، يبقى إناء زي الحلاب كده اللي هو بيحلب فيه للناقة، فأخذ بكفه يبقى تناول الماء الموجود في الحلاب ده هو، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، يبقى بدأ بقى يبين لنا أيضا إن عند الاغتسال كيف نبدأ، يبقى بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر. وإحنا لما نعود كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نادى على الحلاق بدأ إيه بالشق الأيمن ثم الأيسر، يبقى حلق الجزء الأيمن ونوله لأبي طلحة، وبعد ذلك حلق الجزء الأيسر وقال لأبي طلحة أن يوزع ذلك أو يقسم ذلك على الناس. قال ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، فقال بهما على رأسه، يبقى نقول أدي سنن، سنة داخل السنة. فقال أو طيب عند الغسل، فالبعض قال الطيب عند الغسل يصيب الطيب وبعدين يغتسل، قال كحال الرجل لما يصيب من امرأته فيتطيب وبعد ذلك أصاب من امرأته بيغتسل، يبقى كأنه أصاب من الطيب قبل الغسل، بس مش بيصيب من الطيب كده من السنة أصيب من الطيب عشان لما هغتسل، لا هو أصاب من الطيب وكأنه أصاب من امرأته ثم بعد ذلك اغتسل، يبقى ده يعني تفسير من تفسيرات العلماء. ثم ذكر باب آخر وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، المضمضة والاستنشاق في الجنابة مقصده يا ترى هل هي واجبة أم غير واجبة؟ فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمين على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، قال ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، يعني لم يستعمل المنديل. الشاهد طبعا كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. انتبه ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان فيه إحنا أسئلة رجعناها اليوم النهاردة، هل شرب النجاسة مثل السجائر والخمور بينقض الوضوء؟ نقول لا تشرب النجاسات دي، تقول نجاسات تشربش النجاسة، هل هي ناقضة الوضوء ولا لا؟ لو سئلت أنت السؤال ده هل السجائر ناقضة الوضوء ولا لا؟ ماذا نقول؟ بالضبط كده، الإجابة دايما ما تشربش السجائر. طب هو يقولك هي ناقضة ولا لا؟ ما تشربش السجائر. طب هو لو سلم على أو صافح بنت خالي أو عمتي أو امرأة خالي أو امرأة عمتي، هل هو ناقض وضوء؟ لا، نقول لا تصافح النساء الأجنبيات، يعني لا تصافح، يعني دايما يقول لك شرب السجائر ده ناقض وضوء؟ لا، احنا لا نجيب. يعني هذا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، يا ترى ايه حكمها نظرة الفجاءة؟ فقال اصرف بصرك، هذه الإجابة اهي، اصرف بصرك. هنا يقول لك السجائر ناقضة، يقول له ما تشربش السجائر، فهو هيصر يقول لك يعني طب هي ناقضة؟ ما تش قول واحد، هي قول واحد، الإجابة قول واحد، لا ما تشربش السجاير. طب لما يسلم على امرأة أجنبية على الجارة وعلى كذا دي ناقضة الوضوء، نقول له ما تسلمش على المرأة إيه الأجنبية، لا تسلم، لا تصافح يعني المرأة الأجنبية، يبقى دي الإجابة، مش الإجابة تقول له ده كأنك لو أنت قلت له يعني مثلا قال جميع العلماء ليس فيها شيء، كأنك أنت بترخص له في مصافحة الأجنبيات. فنخلي بالنا من الإجابة لما تيجي تقول له والله دي مش ناقضة الوضوء أو ناقضة الوضوء، كأنك أنت بترخص له في فعل المحرمات. فعشان كده احنا نقول له امتنع عن المحرم، امتنع عن المحرم. لو امتنع عن المحرم هيسأل السؤال ده؟ مش هيسأله. فيبقى الإجابة دايما امتنع عن هذه المحرمات، وليس لنا إجابة غير هذه الإجابة. ما معنى القلتين؟ القلتين مش القلتين، مش بالكافية، القلتين. قلة قلال، قلة دي كقلال هجر، ودي قلال بقى بتسع كم من الماء. كنت في صلاة جماعة ورأيت فضلات الطيور على السروال، وحدثتني نفس أن أخلع السروال، فخشيت أن أشغل المصلين وأنا في مسجد عوام، فما صح ذلك؟ ما هو الفضلات روث مأكول اللحم طاهر، روث مأكول اللحم طاهر أساسا يعني. هل يجوز الصلاة عقب اغتسال؟ عليك السلام. هل يجوز الصلاة عقب اغتسال رجل وزوجه معا وقد تم نظر كل منهم للآخر، وده ناقض للوضوء؟ مس العورة والناقض، مس العورة هو الناقض. فطبعا يعني هنا لو نظر رجل لامرأته يبقى الكلام ده لو تحركت الشهوة يبقى بيغلب على الظن ايه؟ المزي. المزي بنحتاج بقى ان احنا في الحاله دي يغسل الانسان الذكر ان تيجي تحرك الشهوه. مع تحرك الشهوه دايما ايه؟ غلب الظن، بينزل المزي. فبنغسل مثلا المذاكير وبعدين نتوضا للصلاه. لكن هو نظر يعني زي الرجل كده قبل امراته وهو متوضئ وهو صايم، ناقد ليس بناقد الا لو تحركت الشهوه. لكن دي مثلا عاده يعتاد الرجل قبل خروجه أن يقبل المرأة من خدها مثلا في الزوجة، يبقى نوع من أنواع التودد، لكن هو مش بيقبلها كشهوة. فعلى ذلك وضوء صحيح، صيام صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فنظر رجل لامرأته لعورتها أو نظر المرأة لعورة الزوج دون التحرك بقى الشهوة، فعلى ذلك لا حرج، ده ليس من ناقض الوضوء. لكن احنا بنقول لما تحرك الشهوة ده غلبت الظن خروج المذي، ده بيغلو كده ان مع تحريك الشهوة تحرك الشهوة بيخرج ذلك المذي. لكن طبعا في الشيء ليس فيه ليس من نواقض الوضوء. طيب ذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.